بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الأكارم والأخوات الكريمات، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا دائما على طاعته، وأن يبلغنا الفردوس الأعلى من جنته، إنه على كل شيء قدير. اجتمعنا اليوم بحمد ربنا جل وعلا وفضله علينا ومنه وكرمه لنتكلم حول موضوع هو في الحقيقة موضوع كبير وأمر يطول الكلام فيه، وهو موضوع المذاهب الفقهية الإسلامية، مذاهب أئمتنا عليهم رحمة الله جل وعلا، أئمة أهل السنة والجماعة. وهذا الأمر كما قلنا أمر عظيم، وأمر طال الكلام فيه، فما بين مقل ومكثر، وبين غال وجاف، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمدنا بقوته وسداده، وأن يوفقنا لقول الحق والعمل به، وأن ييسر لنا أن نجمل في هذه العجالة ما نحن بصدد الكلام عليه إن شاء الله عز وجل. لا يجهل مسلم فضل التفقه في الدين، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم كما صح في الصحيح عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والحديث له مفهوم، بمعنى أن من لم يفقهه الله في الدين فكأنه لم يرد به خيرا، فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وربنا تبارك وتعالى امتدح طائفة من المؤمنين فقال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فلا بد من وجود طائفة، فلا بد من وجود نفر ينفرون في سبيل الله جل وعلا تفقها وتعلما وتدبرا، حتى يكونوا بعد ذلك مبلغين عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر معلوم عند كل المسلمين. سنقدم قبل الدخول في ما نحن بصدد الكلام عليه بمقدمات يعيننا ربنا جل وعلا من خلالها على فهم ما سنتكلم عليه. الحقيقة الأولى، وهذه حقائق مقدمات بصورة حقائق، بمعنى أنه لا خلاف فيما سنتكلم عليه من الحقائق، فما سنتكلم عليه من المقدمات التي هي حقائق، هذه أمور معلومة عند كل المسلمين. الحقيقة الأولى: الوحي هو مصدر التشريع الوحيد، ليس هنالك مصدر للتشريع إلا الوحي بشقيه الكتاب والسنة. كتاب الله تبارك وتعالى وما أنزل الله جل وعلا في كتابه في القرآن الحكيم، وما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه عليه صلوات الله وسلامه، هذا الذي نسميه الوحي. والذي يسميه بعض الناس الدليل، لكن كلمة الوحي تعبر عنه أكثر من كلمة الدليل. هذه حقيقة الأولى، فلا استدلال في الأصل إلا من الوحي، وكل ما يستدل به بعد الوحي تبع للوحي، ولا يستدل بشيء بخلاف الوحي إذا ما كان معارضا للوحي، فما عارض الوحي نبذناه، وما وافق الوحي تلقفناه واتبعناه وركبناه. الحقيقة الثانية، أن أئمة المسلمين، وهذا أمر معلوم في الدين بالضرورة، اتفقوا أن ربنا تبارك وتعالى لم يوجب على المسلمين تقليد أحد من الناس سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يوجب على أحد من المسلمين تقليد أحد من الناس بعينه سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الحقيقة الثالثة، لا يحيط أحد وحده بالعلم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، ليس هنالك إنسان بعد النبي عليه الصلاة والسلام جمع العلم وحده، وإنما بمجموع الأمة اجتمع العلم، بمجموع الأئمة اجتمع العلم، بمجموع ما أخذته الأمة عن نبيها صلى الله عليه وسلم اجتمع العلم. أما أن يوجد العلم كله في إنسان واحد بعد النبي عليه الصلاة والسلام فهذا ليس له وجود، وهذا الإنسان ليس موجودا من أبي بكر فما بعده رضوان الله تعالى على أئمة المسلمين أجمعين. الحقيقة الرابعة، أن الناس ينقسمون إلى عالم وجاهل، وبينهما درجات، وبينهما درجات. فالجاهل هو الذي لا يعلم من دينه شيئا، وهذا هو الذي يسأل أهل الذكر، قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا علم مسألة وتفقه في مسألة وصار على بصيرة في مسألة، عند ذلك صار عالما بهذه المسألة، وما تبقى من المسائل فهو جاهل بها، فإذا أراد أن يتعلمها سأل من؟ سأل أهل الذكر. فإن لم يكن يعلم كيف يتوضأ فيسأل أهل الذكر كيف يتوضأ، لأنه جاهل، ولأنه لا يعلم كيف يقيم دينه وكيف يعبد ربه سبحانه وتعالى. فإذا بدأ يطلب مسائل تلو المسائل، وبدأ يتعلم المسألة تلو المسألة، فهذا طالب علم. فإذا غلب علمه على جهله هذا صار عالما، صار يعلم أكثر مما لا يعلم، صار علمه أكثر من جهله. العالم ليس الذي لا يخفى عليه شيء، العالم هو الذي غلب علمه على جهله، وإنما يجهل بضعة أمور ويعلم الكثير من المسائل. جل مسائل الإسلام يعلمها، وقد بحث فيها وتكلم فيها وبحث في أدلتها واستدلالاتها ومناطاتها وما إلى ذلك. فإذا صار هذا العالم صوابه أكثر من خطئه صار إماما. فالإمام هو العالم الذي غلب صوابه على خطئه، الإمام هو العالم الذي غلب صوابه على خطئه يسمى إماما. حين ذاك نعرف أن العلم والجهل متفاوت بين الناس، وأن الإنسان لا يعلم كل شيء، وإنما يبدأ ويتدرج في العلم شيئا فشيئا، مسألة بعد مسألة وأمرا بعد أمر. فما جهله سأل عنه، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا سألوا إذ جهلوا. فلما جهلوا كان عليهم أن يسألوا. الحقيقة الخامسة، أنه ليس هنالك أحد من أئمة الإسلام قصد الخلافة مع أخيه الإمام، فكل إمام كان يسعى لأن يكون متوافقا مع الإمام الآخر، وكل منهم كان يسعى لأن يكون كل كلمة الإسلام أو كل مسائل الفقه على قول واحد، فلم يتقصد ولم يتعمد أحد من أئمة المسلمين أن يخالف وأن يكون له رأي ينابذ ويخالف ويشذ به عن بقية الآراء. وهذا ظننا بعلمائنا عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، أنهم يحبون الوفاق ويبتعدون عن الافتراق. هذه حقيقة ينبغي أن تكون في الحسبان. الحقيقة السادسة، نحن اليوم في هذا الزمان مع ما آتانا الله تبارك وتعالى من العلم والتقوى والورع والخشية، وقولوا ما شئتم، لا نبلغ عشر معشار واحد في الألف مما كانوا عليه هم في العلم والخشية والتقوى والورع. وهذا أمر يعرفه كل من عرف الأولين واطلع على حال الآخرين. لا نبلغ شيئا مما كانوا عليه لا علما ولا تقوى ولا ورعا ولا خشية ولا اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فلسنا أتبع للأثر منهم، ولسنا ألصق بالوحي منهم، ولسنا أخشى لله منهم، كما أننا لسنا أكثر اطلاعا منهم كما سيأتينا بالأدلة إن شاء الله. الحقيقة السابعة، أن الأمة إذا اتفقت على أمر فهو لله رضا، سواء ثبت بذلك وحي أو لم يثبت. إذا أجمعت الأمة على أمر فهو لله رضا، فإجماع أئمتنا عليهم رحمة الله تبارك وتعالى بدءا من الصحابة هو عند الله تبارك وتعالى مرضي، فلن يجمع الله، وهذا محال أن يجمع الله عز وجل كل أئمة الإسلام على ضلال، لا يجمعهم على ضلال، وإنما قد يكون من الناس من أصاب في أمر ومنهم من أخطأ في أمر آخر، أما أن يجتمعوا جميعا على أمر لا يرضي الله عز وجل فهذا غير موجود. فإن أجمعوا فإجماعهم حجة قاطعة، إن أجمعوا فإجماعهم حجة قاطعة. بعد ذلك نقول طريقك إلى علم النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم النبي نحن الآن لا نحصل منه إلا ما وردنا عن طريق هؤلاء، عن طريق هذه الأساطين، هذه الأركان التي سخرها الله تبارك وتعالى لهذه الأمة لتحمل هذا العلم ولتبلغ هذا العلم. يقول عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: يحمل هذا العلم، أي علم؟ علم الدين كله من كتاب وسنة وما فيها من فهم واستنباط، يحمل هذا العلم من كل خلف، يعني من كل جيل عدوله، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه انتحال المبطلين وتحريف الغالين وتأويل الجاهلين. هذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل العلم أنهم عدول، وأنهم هم الذين يحملون هذا العلم. فلا طريق لنا ولا سبيل لنا ولا يعني درب لنا إلى علم النبي عليه الصلاة والسلام وإلى فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم إلا من طريق هؤلاء، فهم الذين يوضحون، وهم الذين يستنبطون، وهم الذين يشرحون، وهم الذين يوضحون، وهم الذين يقدمون ويؤخرون، ويقولون خذ بهذه الطريقة، وافهم هذا بهذه الطريقة، وإياك أن تفهم هذا على تلك الشاكلة، وإياك وإياك. من الذي يقول هذا؟ العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. ما معنى ورثة الأنبياء؟ أمتنا تميزت بأنه لم يبعث لها ربها جل وعلا إلا نبيا واحدا. أمة بني إسرائيل بعث لها الأنبياء بالآلاف. أمتنا ما بعث لها إلا كم نبي؟ محمد عليه الصلاة والله والسلام، وكفى به نبيا. لكن ميز هذه الأمة بأن بعث أو سخر بعد النبي من ينوب عن الأنبياء الذين كانوا يبعثون بعد أنبياء بني إسرائيل، وهم ورثة الأنبياء. العلماء ورثة الأنبياء. ما معنى ورثة الأنبياء؟ يعني يحملون علم النبي، يرثون تركة النبي. ذهب أبو هريرة مرة إلى السوق فنادى في أهل السوق قال: تبيعون وتشترون وتركة نبي تركة نبيكم توزع في المسجد؟ كل قام من السوق، قام ترك البضاعة والشراء والبيع وذهب للمسجد. تركة النبي يعني واحد يحصل على عصا، يحصل على عمامة، يحصل على ثوب، يحصل على شيء، تركة النبي توزع في المسجد. فذهبوا فما وجدوا إلا حلقات للعلم. قالوا: أين تركة؟ قال: هذه تركة النبي، هذه تركة النبي توزع في المسجد وأنتم تبيعون وتشترون. فتركة النبي علمه الذي خلفه والذي جاء من بعده علماؤهم ورثة له، ورثوا ذلك العلم فبلغوه لمن بعده. إذا علمنا كل هذا وعرفنا أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هم أول هذا الجيل من الورثة، أول جيل من الورثة من؟ صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وهم ألصق تلاميذه، وهم الذين أخذوا عنه مباشرة بدون واسطة، فأخذوا عنه العلم وكانوا أخشى لله عز وجل بعد الأنبياء، أخشى الناس بعد الأنبياء، فأخذوه بحقه وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، فأخذوا هذا العلم ونشروه بين الناس. فمنهم من أخذ جانبا، ومنهم من تخصص بجانب، ومنهم من عرف جانبا وترك جانبا، ومنهم من فهم بطريقة غير طريقة الآخر، ومنهم ومنهم ومنهم. فكانوا كحال مع نبيهم كحال الزرع إذا هطل عليه ماء السماء. الزرع حينما يهطل عليه ماء السماء ماذا يحصل له؟ من الزرع من ينبت شبرا، ومنه من ينبت ذراعا، ومنه ما ينبت باعا، ومنه ما يصير شجرة، ومنه ما ينبت ثمرا، ومنه ما لا ينبت ثمرا. فكانوا كذلك منهم من أخذ حصة، ومنهم من أخذ حصتين، ومنهم من أخذ ثلاثة، ومنهم من أخذ ألف حصة من تركة النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من أثمر يعني أعطى يعني علم يعني خرج أجيالا من بعده يرثون علم النبي عليه الصلاة والسلام. فكانوا كحال الزرع إذا نزل عليه ماء السماء، وعلم النبي ماء من السماء تماما. فلم يكونوا كلهم على نفس القدر من العلم، ولم يكونوا كلهم على نفس القدر من الفهم، لا من حيث الكمية يعني كمية الفهم، منهم من فهم أكثر من الآخر، ولا من حيث الطريقة، يعني لم يفهموا كلهم حديث النبي بنفس الطريقة، لم يعلموا كلهم حديث النبي كله، منهم من حفظ أكثر من الآخر، حفظ أبو هريرة أكثر مما حفظت عائشة، وحفظت عائشة أكثر مما حفظ أبوها، بس كذلك وأخذت علما وأعطته. فهل فهم عمر من الحديث كما فهم أبو بكر؟ وهل فهم زيد كما فهم ابن عباس؟ وهل فهم علي بن أبي طالب كما فهم ابن مسعود؟ لا، وإنما تفاوتت أفهامهم. يدعم ذلك ويؤكد ذلك ما حصل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر يعتبر أصلا في معرفة الخلاف واختلاف أفهام الناس في فهم الوحي. الوحي واحد ولا يتبدل ولا يتغير ولا يتجزأ ولا ينقسم، وإنما الوحي واحد. قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه يوما: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. ما معنى هذا الكلام؟ أنت الآن تقول لي لا يصلين، يعني لا ينبغي أن تصلوا العصر إلا في بني قريظة، يعني عليكم أن تتركوا صلاة العصر ولو غربت عليكم الشمس إلى أن تصلوا إلى بني قريظة فتصلوا العصر هناك. صحيح؟ ففهم بعض الصحابة هذا، فلما كادت الشمس أن تغرب جاء قوم قالوا: لا، وما قصد هذا، وإنما أراد منا أن نستعجل لنكون في بني قريظة قبل غروب الشمس. فمنهم من فهم ما ظهر من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من فهم ما كانت حكمة حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يعني فهم الحكمة من الحديث فاختلفوا. فمنهم من صلى ومنهم من لم يصلي، ترك صلاة العصر إلى ما بعد الغروب فصلاها في بني قريظة، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. هل جاء لقوم فقال لهم لما فعلتم هذا، وجاء لآخرين فقالوا لما لم تفعلوا هذا؟ لا والله ما فعلها. وفقد ولو أنه كان يقصد أمرا واحدا، وما قصد الأمرين، هو كان يقصد أمرا واحدا، إما أنه كان يقصد أن لا تصلوا العصر حتى تصلوا، وإما أنه قصد أن يستعجلوا، ولكن إذا أدرككم العصر، إذا أدرككم المغرب قبل وصولكم إلى بني قريظة فلا تفوتوا العصر، إما قصد هذا وإما قصد هذا، لم يقصد الأمرين يقينا، لكنه لما عرف بتفاوت أفهامهم أقرهم على فهمهم، أو وجههم إلى الفهم الذي أراد أقرهم على ما كانوا عليه، لأنه يعلم أن الناس يتفاوتون في فهم ما يسمعون من الوحي. ما دام الأمر محتملا، ما دام الفهم محتملا، فهذا الأمر سائغ إن شاء الله سبحانه وتعالى، كما سيأتينا بالدليل إن شاء الله. فلما أخذوا هذا العلم ورثوه لمن بعدهم، فجاء التابعون فأخذوا منه فهمهم واستنباطهم وطريقة الاستنباط التي استنبطوها من الكتاب ومن السنة. هنا أتكلم عن الحديث النبي فقط، لا، أتكلم عن الكتاب وعن السنة على حد سواء. فتجد تفسير ابن عباس مختلفا عن تفسير زيد، فهم ما لم يفهمه زيد، وفهم زيد ما لم يفهمه ابن عباس، فهل ننسف تفسير ابن عباس بحجة أن زيدا شيخه؟ زيد بن ثابت شيخ ابن عباس، فهل نقول إن ابن عباس أخطأ لأنه خالف شيخه؟ لا والله، بل كل على ما فهم إن شاء الله سبحانه وتعالى، وهم الذين أكثر من فهم كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم جاء من بعدهم، ثم جاء من بعدهم، ثم بعد ذلك جاء عصر، هو عصر يسمى بعصر الرواية، عصر الأئمة عليهم جميعا رحمة الله. وكانت يعني البلاد قد توسعت، وكان الناس قد أخذ كل بطريقة شيخه، فكان عمر رضي الله عنه له طريقة في الاستدلال وطريقة في الاستنباط، ورثها لمن بعده، وعثمان كذلك، وعائشة كذلك، وغيرهم من الصحابة، وكان ابن مسعود وهو الذي كان في الكوفة يعلم أصحابه طريقة استنباطه، له طريقة خاصة في الاستنباط. طيب، لا نتكلم الآن عن حديث ثبت أو لم يثبت، نتكلم عن حديث واحد يفهمه على شاكلة، والثاني يفهمه على شاكلة، واحد يستنبط منه كذا والثاني يستنبط منه كذا. فوصل مذهب ابن مسعود، نقول مذهب ابن مسعود، لماذا؟ لأن المذهب ما يذهب إليه، ولا يعني أن ابن مسعود فتح دينا على حسابه كذلك، وإنما كان طريقته في الاستنباط مختلفة عن طريق غير أو عن طريقة غيره من الصحابة. فذهب إلى الكوفة فعلم من بعده، وعلم النخعية وعلم غيره. ثم جاء بعد ذلك أبو حنيفة فأخذ هذه الطريقة، وكان عمر وعثمان وعائشة في المدينة، فعلموا من بعدهم ومن كان يتردد إليهم ويذهب إليهم ويتعلم بين يديهم، فعلموهم طريقتهم في الاستنباط. والأحاديث واحدة تقريبا هنا وهناك، فتعلموا، فانتشر هذا المذهب في المدينة حتى أخذه عنهم مالك رحمه الله تعالى. حينئذ بدأ يتشكل شيء من مفهوم المذهب، يعني مفهوم طريقة الاستنباط. فما هو المذهب؟ لأن لو جئنا إلى المذهب، مذهب أبي حنيفة، مذهب مالك، مذهب الشافعي، مذهب أحمد بن حنبل، نتكلم عن الأربعة بما أنها أشهر المذاهب، ومع أن المذاهب أكثر من أربعة كذلك، لكن هذه الأربعة أشهر شيء. فنتكلم عن ما هي هذه المذاهب. هل مذهب أبي حنيفة هو دكان فتحه أبو حنيفة على حسابه يعلم الدين من جيب أبيه؟ لا. ما هو مذهب أبي حنيفة؟ ما هو مذهب مالك؟ ما هو مذهب الشافعي؟ ما هو مذهب أحمد؟ نسبة المذاهب إلى الأئمة كنسبة القراءات إلى القراء مع فارق بسيط. ما نسبة القراءات إلى القراء؟ عندما تقول قراءة حفص عن عاصم، حفص جاء بالقراءة من جيبه، لما يقرأ حفص لك هذه القراءة من أين أتى بها؟ من شيخه، كذلك التي أخذها من شيخه، التي أخذها من شيخه، التي أخذها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ لما تقرأ قراءة شعبة، هذه شعبة من أين جاء بالرواية؟ جاء منه. لما تقول قراءة شعبة؟ لما لا تقول قراءة من قراءات النبي صلى الله عليه وسلم؟ بما أن النبي قرأها. قراءة شعبة ألم يقرأ بها النبي؟ قراءة حفص ألم يقرأ بها النبي؟ بلى، قرأ بكل ما تواتر ووصل إلينا صحيحا في زمننا هذا، قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم. فلما لا تقول هذه قراءة من قراءات النبي؟ فلا أريد أن أصل إلى قراءة النبي عن طريق فلان وفلان من القراء، فلما تقول قراءة حفص؟ لأن حفصا اشتهر بها، ليس لأنه اخترعها، ولا لأنه جاء بها من عنده، ولا لأنه علمه ساحر أو كاهن، لا، هي قراءة أنزلها الله من فوق سبع سماوات. عرفنا؟ شعبة اشتهر بها، قالوا اشتهر بها، هذا معنى القراءة. فنسبة المذاهب إلى الأئمة كنسبة القراءات إلى القراء، قلنا مع فارق. ما هو الفارق؟ أن القارئ إن لم تأته كلمة في القراءة فلا يجوز له أن يجتهد فيها، صح؟ يجوز له أن يزيد كلمة، حفص حدثه قرأه شيخه قراءة، يجوز له أن يجتهد بكلمة، بحرف، بضبط، فتح بدل كسر، أبدا، كما قرئ يقرأ. طيب المذاهب، إن لم يرد له خبر بمسألة نازلة ألا يجوز له أن يجتهد لينفع الناس؟ يجوز له أن يجتهد لأنه مجتهد. فإن لم يرد له خبر من النبي عليه الصلاة والسلام أو عن شيوخه الذين علموه الفقه وعلموه الدين وعلموه طريقة الاستنباط، فإن جاءه أمر نازل، ما هو النازل؟ المسائل النازلة. ما معنى المسائل النازلة؟ المستجدة، التي لا نجد لها نصا صريحا لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا في نص صريح فيها. المخدرات لما بدأت كانت نازلة ولا لا؟ ما فيها نص صريح، تحتاج إلى عالم حرير فقيه يقول لنا تعال أخي مخدرات حلال ولا حرام ولا لا، نحتاج إلى هذا. طيب ليس في ذلك نص، ماذا نفعل أيها الفقيه؟ أجتهد، أجتهد حتى آتيكم بحكم ينفع الناس، إما أن نحلها فنشرب كلنا المخدرات، وإما أن نحرمها فنحرمها على الناس، فنحتاج إلى من يفتي في ذلك. هذا الفرق، هذا هو الفرق بين ما نسب إلى القراء من القراءات وبين ما نسب من المذاهب إلى الأئمة. فكان كما قلنا عندنا مذهبان عظيمان، ولن نطيل في تعريف هذه المذاهب وفي تحديد معالمها وفي تحديد مواصفاتها، لأن الأمر يطول كثيرا كما قلنا، لكن لنبين بعض ما اختلفوا فيه، يعني بعض الأنواع التي اختلفوا فيها. فمثلا قد يرد على إمام حديث لا يرد على الآخر، وكما قلنا في الحقيقة، ما أعرف كم رقمها، حقيقة أنه لم يجمع كل العلم بعد رسول الله أحد ولا لا، هذه حقيقة. منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، ما جمعوا كل العلم، فإذا ورد حديث على واحد، بل أبو بكر ما ورده كل الأحاديث، فلما جاءت الجدة تقول له وردثني، قال لا أجد لك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ميراث، ما عندي لك ميراث، لا أورثك. فجاءه رجل من الصحابة قال أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث الجدة السدس، فورثها السدس. أبو بكر خير الأمة بعد نبيها، جاهل حديثا، وماذا كان؟ فجهل أبو حنيفة أحاديث، وجهل مالك أحاديث، وجهل الشافعي أحاديث، وجهل أحمد أحاديث. فهذا من جملة ما قد يختلف فيه، وهو الأمر الذي قد يجهله البعض مما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم. قد يرد عليه الحديث ولا يرى فيه حجة، يرد عليه الحديث ولا يرى أنه يستدل به على ما استدل به الآخر، فيأتيه إنسان يقول أسماء تقول ذبحنا فرسا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر علينا. أسماء تقول هذا وصح الخبر عنها، تقول ذبحنا فرسا، يعني الفرس يذبح ولا ما يذبح، يؤكل ولا ما يؤكل يا أسماء؟ عند أسماء يؤكل. فجاء آخرون قالوا الله تعالى يقول والخيل والبغال والحمير لتركبوها ويخلق ما لا تعلمون، والآية في مقام الامتنان على الناس، الامتنان على الناس. قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها، يعني أمن عليكم أنكم ستركبون هذه. لو كان في الخيل حل الأكل لم تن الله علينا بحل أكل الخيل، كذلك. فقالوا إذن أسماء إما أنها في كلامها خطأ، وإما أنها اشتبه عليه، وإما وإما وإما، فاختلفوا. جاءه الحديث لكنه ما رأى فيه حجة، فعنده حجة أخرى تعارض ما جاءه من الحديث، وغير ذلك من اختلاف في الضبط واختلاف في السهو. حفظ حديثا ثم نسيه، هذا يكون حفظ حديثا ثم نسيه، كما حدث مع عمر لما نسي حديث التيمم من الجنابة، نسيه فذكره فيه عمار فما قبل من عمار، ما قبل منه، قال أنا تيممت، أنا تمرغت في التراب كما تمرغ الدابة من الجنابة، ولما أتيت النبي عليه الصلاة والسلام وكنت أنت معي، يقول لعمر كنت أنت معي، ذهبنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلت له، قال إنما كان يكفيك أن تقول بيدك كذا، وأرشده إلى التيمم. قال عمر ما أذكر، ما ذكر بالأول، ما ذكر، ما ذكر الحديث. قال إن شئت، عمار يقول إن شئت لا أحدث به، إن شئت أكتمه لا أحدث به. قال حدث به والعهد عليك، يعني أنا إلى الآن ما ذكرت الحديث، لكن أنت إن شئت أن تحدث به فالعهد عليك، يعني أنت تتحمل مسؤولية ما تحدث به. وقس على هذا الكثير مما قد يرد من الأحاديث، ومما قد لا يرد من الأحاديث، ومما قد يرد ولا يفهمونه كما يفهمه الآخرون. جل خلاف الأئمة، وهذا أمر ينبغي أن يكون في الحسبان، جل خلاف الأئمة عليهم رحمة الله ليس في ثبوت حديث وعدم ثبوت حديث، وإنما في فهمه. جل خلافهم، جل يعني أكثر، يعني أنه فيه شيء مما يثبت أو لا يثبت، جل خلافهم ليس في ثبوت وعدم ثبوت، هذا يقول حديث ثبت وذاك يقول حديث لم يثبت، أو هذا يقول الحديث بلغني وذاك يقول الحديث لم يبلغني، هذا موجود، لكن جل خلافهم في ماذا؟ تفصيل في فهم الحديث، أو نقول في بشكل أصح أو بشكل أوضح في فهم الوحي، لأن الدليل كما قلنا ما هو؟ الدليل هو الوحي، في فهم الوحي وليس في ثبوته أو عدم ثبوته. لو كان الأمر بالثبوت لما اختلفوا في آيات تتلى في كتاب الله سبحانه وتعالى، هل نقول بلغ بعض الأئمة آيات لم تبلغ آخرين؟ أبدا، وإنما بلغ الجميع آيات الله جل وعلا جميعا، فلذلك جلهم كما قلنا من هذا القبيل. وكما قلنا لا نريد التوسع فيما اختلفوا من حيث الاستدلال أو من حيث الأمثلة في مسألة، وهي المسألة العظيمة التي انتشرت بين الأئمة، وهو كلام مثبت عن الأئمة لا بالحرف بل بالمعنى، وهو قول أحدهم، أي الأئمة الأربعة نقصد بهم الأربعة، إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. ما معنى هذا الكلام؟ إذا قال الإمام الشافعي على سبيل المثال، إذا صح هذا الكلام بحرفه للشافعي، أما غيره فقال كلاما آخر بمثل هذا المعنى، قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، ما معنى هذا الكلام؟ يعني إذا ثبت الحديث كما أثبته أنا، أو من يأخذ بأصول إثبات الحديث التي أخذت بها أنا، فهذا من مذهبي. لا يعني أن إذا ثبت الحديث عند أي كان فهو من مذهبي، فالآن يقول الشافعي إذا ثبت الحديث فهو مذهبي، فنرى أن الشافعي مثلا وهو من أئمة الحديث ولو أنه غلب عليه الفقه، فنرى أنه مثلا ضعف حديثا من الأحاديث، فيأتي رجل من الناس من بعده، زيد من الناس من بعد الشافعي، فيصحح حديثا ضعفه الشافعي، فهل نلزم الشافعي بما صححه المتأخر؟ يجوز هذا؟ لا يجوز هذا، حتى يكون حسب أصول الشافعي يصحح الحديث. فمثلا الإمام البيهقي صحح حديثا ضعفه الشافعي، الإمام البيهقي صحح حديثا ضعفه الشافعي، لكنه صححه وفق أصول الشافعي. الشافعي له أصول في التصحيح وفي التضعيف، فلا يقبل الشافعي من أي كان أن يصحح حديثا له، عرفنا؟ فجاء البيهقي فصحح حديثا هو حديث بروع بنت واشق التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: لها مهر مثيلاتها لا وكس ولا شطط، ولها الميراث وعليه العدة، في المفوضة التي مات عنها زوجها ولم يكتب لها مهرا، فماذا عليها؟ هل لها العدة ولا ما لها؟ يكتب لها مهر أو يكتب لها مهر؟ هذه امرأة مفوضة، كان فيها أثر، وهي بروع بنت واشق، كان فيها أثر ضعفه الشافعي. فجاء البيهقي من بعده فقال: الحديث صحيح، لكن الشافعي بشر يصيب ويخطئ. فيقول في ترجمته: لقد صح الحديث يا إمام فخذ به. الشافعي مات من أكثر من 200 سنة. لقد صح الحديث يا إمام فخذ به. الإمام ابن حبان، وهذه مسألة تلفت النظر، حينما يصحح حديثا وفق أصول الشافعي ماذا يقول؟ ولم يرد عن الشافعي كلام في الحديث، ماذا يقول ابن حبان عندما يصحح حديثا وفق أصول الشافعي؟ ماذا يقول؟ يقول: وهذا من مذهب الشافعي. ابحث في الشافعي ما تجد له أثرا. يقول هذا وفق ما عرفه عن الشافعي، أنه يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. لذلك نقول: إذا أراد العالم، عالم الحديث، أن يصحح حديثا ضعفه الشافعي أو ضعفه أحمد أو ضعفه مالك أو ضعفه أبو حنيفة، فينبغي أن يكون التصحيح والتضعيف وفق أصول هؤلاء العلماء، فإنهم علماء حديث. طيب، فهذه كذلك ينبغي أن تكون، وعلى هذا كذلك سنسوق الأدلة إن شاء الله جل وعلا. أمر ينبغي كذلك أن نعلمه فيما يتعلق بأخذ المذاهب أو أخذ أئمة المذاهب بالأدلة، حينما يرد عليهم الحديث فقد يرد عليهم حديث صحيح، لكنهم أي الفقهاء والعلماء قاطبة لا يعملون به، وهذا أمر موجود. حديث صحيح صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العمل على عدم العمل به. قال عليه الصلاة والسلام في شارب الخمر: في الرابعة فاقتلوه، وصح الحديث عنه. قال الأئمة العلماء من الصحابة فمن بعدهم: لا يقتل شارب الخمر لا في الرابعة ولا فيما بعدها، وعلى هذا الإجماع، وعلى هذا الإجماع. إذن مسألة الحديث صح أو لم يصح مسألة تخضع أيضا بعد صحة الحديث أن يكون معمولا به. غير هذا، حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه منسوخ تعمل به، لا يجوز العمل به، فلا يكفي أن يصح الحديث حتى يكون معمولا به. طيب، أمر آخر، قد يعمل المسلمون بحديث لا يصح ويجمعون على العمل بحديث لا يصح. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، والحديث ضعيف بالاتفاق. من الفقهاء لا يعمل بهذا الحديث؟ لا أحد، كل الفقهاء قاطبة من أولهم من آخرهم يعملون بهذا الحديث. فلو جاء عالم حديث ولم يأتي، لكن لو جاء عالم حديث يقول: أنا أريد أن أرد العمل ولا أريد أن أعمل بهذا الحديث لأن الحديث لم يثبت، فماذا نقول له؟ نقول له: قف عند حدك، المسلمون، أعني بالمسلمين علماء المسلمين، عملوا بالحديث صححته أو لم تصححه، فالحديث معمول به لأنهم أجمعوا عليه، أجمعوا على العمل به من الصحابة فمن بعده. من هنا نقول ظهور هذه المذاهب وهذه المدارس إن صح التعبير التي التزم فيها أئمتها عليهم جميعا رحمة الله أن يتابعوا الوحي وأن يدوروا مع الوحي حيثما دار، هذه المدارس ظهورها أمر اتفقت عليه الأمة ظهورها، طيب، ومشروعيتها أمر اتفقت عليه الأمة، أمر اتفقت عليه الأمة كما سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى. إن قلنا، وهذا الأمر قد يقال، إن المذاهب الإسلامية ونعني بها أشهرها وهي المذاهب الأربعة إن ظهورها بدعة ولا يجب أن تكون في الكون ولا في الأرض، ولا يجب أن يقال هناك مذهب اسمه مذهب أبي حنيفة ولا مالك ولا غيره. طيب، فماذا نقول في بقية العلوم؟ ماذا نقول في بقية، بحجة أن هذه المذاهب ما كانت في القرن الأول ولا الثاني؟ طيب، القرن الثاني كان فيه أبو حنيفة، ولكن القرن الأول على الأقل في قرن الصحابة ما كانت موجودة هذه المذاهب، فماذا نقول؟ نقول علم مصطلح الحديث أليس حادثا؟ أليس جديدا؟ أليس مصطنعا من قبل العلماء؟ هل عرفه أصحاب القرن الأول والثاني والثالث والرابع؟ ما عرفوه. وجوده ماذا كان وراءه؟ كان وراءه الضرورة، أنه كان ضرورة لكي يتعلم الناس أصول مصطلح حديث النبي عليه الصلاة والسلام، اضطر العلماء لأن يسطروا بعض القواعد التي تعين عالم الحديث أو طالب علم الحديث على فهم كلام النقاد ممن صحح ومن ضعف. طيب، علم النحو من كان في الصحابة يعلم كتابا في النحو؟ لا أحد، ولا في من بعدهم ولا في من بعدهم. علم النحو جاء بعد أن تبلبلت ألسنة الناس فصاروا أقرب إلى الأعاجم منهم إلى العرب، صح، صار ضرورة. فوجود مثل هذا العلم صار ضرورة لما ذهب الناس وزهدوا في لسان العرب، وقس على ذلك بقية العلوم. إذن المذاهب ووجودها ومشروعيتها أمر لا نقره نحن، وإنما أقره الأولون، لكن كما سيأتينا هناك ضوابط للعمل بهذه المذاهب إن شاء الله جل وعلا. لكنهم مع التزامهم بالدليل والتزامهم بالوحي وكونهم لم يحيطوا بالعلم كله وكونهم بشرا يصيبون ويخطئون، مع ذلك كان عندهم تنوع وكانوا قد أقروا بتلك المجالس أو بتلك المدارس. يقول مالك زاجرا رجلا، حتى تعرفوا كيف أنه الأئمة كيف أقروا وجود مدارس غير مدرستهم، يعني هناك ممن يعلمون العلم ليس كطريقة تعليمه. مالك دخل عليه رجل وكان في المسجد النبوي على نبينا الصلاة والسلام، فكان يحدث برأي لا يراه مالك، فقال له من أين أنت؟ قال أنا من العراق. قال وأين خلفت الأدب؟ أين خلفت الأدب؟ طيب، فقال له الرجل إن هذا قاله زيد بن ثابت، هذا القول الذي أقول به قول زيد ابن ثابت. قال قد كنا نعلم ذلك، أنا بعرف أكثر منك بمذهب زيد بن ثابت، أعرف أنه قول زيد ابن ثابت، لكن الناس عندنا لا يعلمون إلا قول عمر. أحفظتم؟ الناس عندنا لا يعلمون إلا قول عمر، انتهجوا طريقة عمر في الاستدلال، طريقة زيد على العين والرأس، لكن أنت خليك بالعراق ادرس طريقة زيد، عندنا طريقة عمر. الناس عندنا لا يعلمون إلا طريقة عمر. جاء رجل إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول له، يسأله في مسألة في الطلاق، فأفتاه بطلاق زوجته منه، فكأنه اغتم، يعني حمله كرب، فذهب فناداه أحمد، لما رآه اشتد عليه الأمر، قال تعال ليس لك عندي مخرج، اذهب إلى تلك الحلقة فإنهم مدنيون يفتون بكلام مالك. يعني مخرجك هناك، عندي ليس لك مخرج. طيب لو كان ما يذهب إليه مالك مخالفا للدليل عند أحمد، كيف يرشده إلى الضلال؟ كيف؟ إلا أنه أقر مدرسة مالك، كما أنه أقر أن عند هذا الرجل زوجته طلقت منه، لكنه أرشده إلى مخرج لا تطلق زوجته منه. دخل أحمد مع أصحابه رحمه الله تعالى ورحم أصحابه على رجل كوفي، والكوفيون من أصحاب أبي حنيفة، كانوا يرون جواز النبيذ وحله، فرأوا في زاوية البيت نبيذا، فقال أصحاب أحمد لأحمد: يا أحمد، نبيذ اللي أنت بتقولنا أنه حرام مسكر لا يجوز شربه، والنبيذ نوع خاص من الشراب يعمل بطريقة خاصة عند أبي حنيفة ومن تبعه، وهذا الأمر طبعا فيه كلام، لكن عنده يجوز شربه. طيب قال: يا أحمد، لك نبيذ مسكر. قال: دعه، فإن الكوفيين يشربونه تدينا، عندهم دليل فيما يقولون فيه، فإن الكوفيين يشربونه تدينا. وقال رحمه الله تعالى، والكلام ما زال لأحمد: لا أعنف من قال شيئا له وجه وإن خالفناه. لا أعنف أحدا من قال شيئا له وجه وإن خالفناه. ومن لطيف ما يقوله الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه ذكر له رجل مرة خلافا، فكأنه رأى الرجل قد ضيق من الخلاف، يعني أراد أن يجمع، يعني هيك بده يجعل إنه الأمر ما فيه خلاف. طيب والخلاف أمر لا مناص منه ولا مخرج منه ولا بد منه، طالما أنها اختلفت الأفهام منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ما خلوا لما اختلفتم أقرهم، لأن الأمر ليس بمستطاع الناس. إذا أردت أن تطاع فأمر بالمستطاع، لا إذا أردت أن تطاع فأمر بالمستطاع، ليس بمستطاع الناس أن يفهموا الوحي فهما واحدا. انتهت. والله يعلم هذا، والنبي يعلم هذا. فقال له مالك لما رآه يعني لا يحب مثل هذا، قال: يا هذا، هذه رحمة، يا هذا، هذه رحمة. وبالمناسبة ثبت عن ابن تيمية رحمه الله تعالى شيخ الإسلام أنه قال: في الأئمة الأربعة إجماعهم حجة قاطعة، واختلافهم رحمة واسعة. لا يصح هذا حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قال به ابن تيمية رحمه الله تعالى. أحمد حينما جاءه رجل قد ألف كتابا في الاختلاف، سماه كتاب الاختلاف، قال: أزل هذا الاسم وسمه كتاب الرحمة، لا تسمه كتاب الاختلاف، سمه كتاب الرحمة. يقول، ونكمل بعد الأذان إن شاء الله، يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مبينا ما كان بين الصحابة من اختلاف في الفهم والرأي مما فهموه من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، قال: وكان الصحابة والتابعون ومن بعدهم منهم من يقرأ البسملة، ومنهم من لا يقرأها، ومنهم من يجهر بها، ومنهم من لا يجهر بها، وكان منهم من يقنت في الفجر، ومنهم من لا يقنت، ومنهم من يتوضأ من الحجامة والرعاف والقيء، ومنهم من لا يتوضأ من ذلك، ومنهم من يتوضأ من مس الذكر ومس النساء، ومنهم من لا يتوضأ من ذلك، ومنهم من يتوضأ من القهقهة في صلاته، ومنهم من لا يتوضأ من ذلك، ومنهم من يتوضأ من أكل لحم الإبل، ومنهم من لا يتوضأ من ذلك، ومع هذا فكان بعضهم يصلي خلف بعض. طيب يعني حينما تأتي إلى حتى الأمر ليس فقط يعني من مبطلات الوضوء، في أمر أعظم من هذا: البسملة عند مالك ليست من القرآن، وعند غيره من القرآن، من الفاتحة على الأقل. فإن جاء رجل يقرأ في صلاته بدون بسم الله، لا سرا ولا جهرا، عند مالك لا تسر ولا تجهر، البسملة ليست من الفاتحة، فيبدأ الحمد لله رب العالمين لا سرا ولا جهرا يقرأ البسملة. طيب هذا عند الجمهور صلاة باطلة. لما؟ لأنه أبطل فاتحته، ومن أبطل فاتحته بطلت صلاته الصلاة بدون الفاتحة، الصلاة بدون فاتحة تبطل عند الجمهور. طيب، فأبطل آية من الفاتحة، مع هذا كانوا يعذرونه. لما؟ لأن عنده وجه فيما قاله، له وجه فيما ذهب إليه. وقس على ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى. مالك؟ لا، هو كان يقول لو كانت البسملة من الفاتحة من القرآن لما اختلفوا فيها، لأنه لا اختلاف في القرآن، لأنهم اختلفوا فيها، هذا دليل أنه ليست من القرآن، القرآن لا يختلف فيه. وجهة نظر، وفعلا يعني من تأمل فيها قد يقتنع. فكان ابن تيمية رحمه الله تعالى يقارن ما ذهب إليه الأئمة، أي الأربعة، لأننا حينما نقول اليوم لماذا الأربعة، لماذا أربعة؟ في فقيه اسمه الأوزاعي، في فقيه اسمه أبو ثور، في فقيه سعيد بن المسيب، في فقهاء كثر، طيب، أكثر من أن يحصل. وكل أولئك كل له مذهب. قبل ذلك في فقهاء، في فقيه اسمه عمر بن الخطاب تسمعون به، في فقيه اسمه عبد الله بن مسعود تسمعون به، فقيه. لما لم ينتشر مذهب أولئك وانتشر الأربعة؟ طيب، الإمام ابن تيمية يقول فيما معناه: الأئمة الأربعة إنما كانت المذاهب منسوبة لهم كنسبة صحة أحاديث الشيخين في الصحيحين. كيف يعني؟ لما نقول حديث رواه الشيخان، رواه البخاري ومسلم، ماذا يتبادر لذهننا؟ حديث إيش؟ صحيح، ولا نشك في ضعفه، صح؟ نقول حديث صحيح. طيب، هل ذلك لجلالة البخاري ومسلم؟ يعني هو الأمر متعلق بمن جمع الأحاديث، يعني هو المتعلق بجلالة البخاري ومسلم. لو كان هذا صحيحا لكانت أحاديث مسند أحمد أصح من البخاري ومسلم، لأن أحمد أفضل من البخاري ومن مسلم مجتمعين، صح ولا لا؟ طيب، إذا ما هو الأمر؟ يعني ما سر صحة أحاديث البخاري ومسلم؟ أنهما انتقيا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما اتفقوا عليه. هو السر في الانتقاء، عرفوا كيف ينتقون الأحاديث، انتقوا الأحاديث التي اتفقوا عليها. فحينما تقول حديث رواه البخاري حديث صحيح، ليه؟ لأن البخاري جهبذ بس؟ لا، لأن البخاري انتقى أحاديثه التي في الصحيح انتقاء موفقا مما توافق عليه من؟ البخاري وفقط صححه؟ لا، اتفق الجهابذة على تصحيحه، هذا سبب صحة ما في البخاري وما في مسلم. فحينما تقول الأئمة الأربعة، ليس ذلك من كيس الأئمة الأربعة، وإنما انتقوا من آراء الفقهاء ما كان مشتهرا عند الصحابة. عرفنا كيف؟ فشبه ابن تيمية هذا بهذا، فكأنه يقول سر شهرة الأئمة الأربعة ليس هم الأئمة الأربعة، ليس لأن الشافعي أفضل من عمر، ولا لأن أبا حنيفة أفضل من مسعود، ولا شيء من هذا، وإنما هؤلاء الأربعة انتقوا مما جاءهم عن الفقهاء من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمنهم ما توافق الفقهاء عليه وما انتشر بين الفقهاء، وزادوا ما اجتهدوا مما لم يرد لهم أثر منه. طيب، لذلك أمر آخر، الأئمة الأربعة جمعوا فقههم جميعا. لو أردت الآن أن تقلد، قل أنا أريد أن أمشي على مذهب الأوزاعي وأريد أن أقلد الأوزاعي، فاذهب إلى فقه الأوزاعي فلا تجد له إلا مسائل معدودة. أما الأئمة الأربعة فقد جمعوا كل المسائل التي كانت في حوزتهم، وضبطت مسائلهم وأصول فقههم في زمنهم أو بعد زمنهم بقليل، فالمهم أنها مضبوطة. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى ناقلا عن الوزير بن حبيرة، يقول: وإنه انعقد الإجماع، حط خط تحت الإجماع، وإنه انعقد الإجماع على تقليد كل واحد من هذه المذاهب الأربعة، وأن إجماع الفقهاء الأربعة حجة لا يخرج الحق عنهم، وأنه ينبغي الاحتراز من الاختلاف فإن لم يكن فاتباع الأكثر أولى، ويكره تقليد الواحد المخالف للأكثر لأجل تقدم ونحوه. ننتقل إلى موضوع آخر، وهو موضوع التمذهب، يعني أن ينتسب الإنسان إلى مذهب. فإن قال قائل التمذهب حذر منه العلماء، فنقول نعم جزاكم الله خيرا، التمذهب حذر منه العلماء. فنظرنا فإذا كل العلماء متمذهبون، ما وجدنا واحدا منهم إلا وهو منتسب إما إلى أبي حنيفة، وإما إلى مالك، وإما إلى الشافعي، وإما إلى... فعلام تحذروننا يا علماء من شيء أنتم وقعتم فيه؟ فمما حذرونا هؤلاء الأئمة؟ هل حذرونا من أن نتبع طريقة الاستنباط التي سار عليها أولئك الأئمة؟ أو حذرونا من أن نكون على فقه الأئمة بطريقتهم، باستنباطهم، بأصولهم، مع تحرينا للوحي وما ثبت من الوحي؟ أم حذرونا من أن نلتزم ونلتصق بالمذهب التصاق الولد بأمه؟ تعصب ها؟ يقول ابن القيم حذر من التمذهب، تمام، نذهب إلى ابن القيم فإذا ابن القيم حنبل. ابن تيمية حذر من التمذهب فنذهب فإذا به حنبل. ابن حجر حذر من التمذهب فإذا به شافعي، وهكذا. لا يجوز ولا ينبغي في دين الله تبارك وتعالى أن يتخذ مقلدا لا يحاد عنه غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي أن يلتزم قول أحد بعينه فلا يحاد عنه غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يلزم اتباع أحد إلزاما بعينه غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي أن تقول عليك أن تكون كذا أو عليك أن تكون كذا. وليس في دين الله ينبغي أن تكون حنفية، وينبغي أن تكون شافعية، أو ينبغي أن تكون مالكية، أو ينبغي أن تكون متمذهبة. هذا ليس في دين الله، هذا ليس من دين الله، ليس من دين الله الإلزام بالمذهب. لكن هل يشرع في دين الله التمذهب بصورته المحمودة لا المذمومة؟ سنرى. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، الإمام المجدد النجدي، يقول: مذهبنا في أصول الدين مذهب أهل السنة والجماعة، وطريقتنا طريقة السلف التي هي الطريق الأسلم بل أعلم والأحكم. هذا رد على من يقول إن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، وهي أننا نقر آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها، ونكل معناها مع اعتقاد حقائقها إلى الله تعالى، ونحن في الفروع على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ولا ننكر على من قلد أحد الأئمة الأربعة لعدم ضبط مذاهب الغير، ولا نقرهم ظاهرا على شيء من مذاهبهم الفاسدة، بل نجبرهم على تقليد أحد المذاهب الأربعة. هذا قاله للبلاد التي دخلها والتي كان يملي عليهم ما ينبغي عليهم. قال: فنحن ولله الحمد متبعون غير مبتدعين على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ومن البهتان الذي أشاع الأعداء أني أدعي الاجتهاد ولا أتبع الأئمة. يعني ما أحد يقول إنه أنا مجتهد ولا أتبع الأئمة، ها أنا على مذهب الإمام أحمد. قال: ونحن في الفروع على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ولا ننكر على من قلد أحد الأئمة الأربعة دون غيرهم لعدم ضبط مذاهب الغير كالرافضة والزيدية. ثم شرع يتكلم بكلامه السابق أننا لا ننكر على أحد ممن قلد المذاهب الأربعة. قال، يقول الإمام ابن باز رحمه الله تعالى ورحم أئمة المسلمين أجمعين، قال: وهو، يعني بذلك ابن عبد الوهاب رحمه الله، في العقيدة على مذهب السلف الصالح، وهذا الذي لا نرى الحق في غيره، أنه في العقيدة أي في الملة ينبغي ألا يكون إلا على مذهب سلفنا عليهم رحمة الله، وفي الفروع على مذهب الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، كما تدل على ذلك كتبه وفتاواه وكتب أتباعه من أبنائه وأحفاده وغيرهم. الإمام محمد بن العثيمين رحمه الله تعالى قال، يجيب عن مسألة التمذهب يقول: ينقسم الناس إلى أقسام بالنسبة لالتزام المذاهب، فمن الناس من ينتسب إلى مذهب معين بظنه أنه أقرب المذاهب إلى الصواب، لكنه إذا تبين له الحق اتبعه وترك ما هو مقلد له، وهذا لا حرج فيه، وقد فعله علماء كبار كشيخ الإسلام ابن تيمية بالنسبة لمذهب الإمام أحمد. طب حينما يقول ابن عثيمين رحمه الله أن التزام المذهب أمر لا حرج فيه وقد فعله العلماء الكبار، هل هذا يعني أن هذا الأمر خير أو تركه خير؟ إذا كان يقول التمذهب أمر لا بأس به بدليل أنه فعله العلماء الكبار، طيب إذا كان العلماء الكبار فعلوه فهل نحن أورع أو أتقى أو أعلم منهم؟ لسنا أورع ولا أتقى ولا أعلم منهم. يقول: فإنه أعني ابن تيمية كان من أصحاب الإمام أحمد ويعد من الحنابلة، ومع ذلك فإنه حسب ما اطلعنا عليه من كتبه وفتاويه إذا تبين له الدليل اتبعه، ولا يبالي أن يخرج على ما كان عليه أصحاب المذهب، وأمثاله كثير، فهذا لا بأس به، لأن الانتماء إلى المذهب ودراسة قواعده وأصوله يعين الإنسان على فهم الكتاب والسنة وعلى ما تكون أفكاره مرتبة. قال: ومن الناس من هو متعصب لمذهب معين يأخذ برخصه وعزائمه، وهذا ندين الله بأنه باطل، هذا ندين الله بأنه باطل، فلا ينبغي أن يؤخذ المذهب على أنه دين، وألا وأن يكون هذا المذهب بديلا عن كلام رب العالمين وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ صالح فوزان حفظه الله تعالى، يقول: فالعامي وطالب العلم المبتدئ هؤلاء يقلدون من يثقون بدينه وعلمه من أهل العلم، ويأخذون بآرائهم ما لم يتبين لهم أن قولهم مخالف للدليل، يعني للوحي، فإنهم يأخذون ما قام عليه الدليل من أقوال أهل العلم إذا كانوا يستطيعون التمييز بين الراجح والمرجوح، والله أعلم. ثم أجاب على سؤال آخر يسأل فيه عن التمذهب، قال: هذا يختلف باختلاف الناس، فالعامي والمبتدئ في التعلم هؤلاء لا يسعهم إلا أن يقلدوا من يثقوا بعلمه وتقواه من أهل العلم، فيقلدوا أحد المذاهب الأربعة التي هي مذاهب أهل السنة. ثم قال: وأما بالنسبة للمتعلم الذي عنده المقدرة على معرفة الراجح من المرجوح من أقوال أهل العلم، فهذا يجب عليه أن يأخذ ما قام عليه الدليل، يعني الناس كما قلنا عالم وجاهل، أما الجاهل فيسأل أهل الذكر، وأولى من يسأل في هذا من كان عنده علم فيما هو سائله، لذلك يتحرى من هو أعلم، ويتحرى من هو أتقى، ويتحرى من هو أقرب للصواب. وسيأتينا إن شاء الله كيف يتحرى العامي الإجابة وعند من يجدها. أما المتعلم فإنه يذهب إلى حيث قام الوحي وحيث كان الوحي، فإذا وجد الوحي يذهب يمينا يذهب معه يمينا، وإذا وجد الوحي يذهب شمالا ذهب معه شمالا، وإذا وجد الوحي مشى في طريق يعني إلى الأمام مشى معه إلى الأمام، وهكذا. قال: وأما التمذهب بمذهب واحد من المذاهب الأربعة، الكلام ما زال للشيخ فوزان، التمذهب بمذهب واحد من الأئمة الأربعة مذاهب أهل السنة الأربعة المعروفة التي بقيت وحفظت وحررت بين المسلمين، والانتساب إلى مذهب منها لا مانع منه، فيقال فلان شافعي وفلان حنبلي وفلان حنفي وفلان مالكي، ولا زال هذا اللقب موجودا من قديم بين العلماء حتى كبار العلماء، يقال فلان حنبلي يعني مثلا ابن تيمية وابن القيم الحنبلي وما أشبه ذلك، ولا حرج في ذلك، فمجرد الانتساب إلى المذهب لا مانع منه، لكن بشرط ألا يتقيد بهذا المذهب فيأخذ كل ما فيه سواء كان حقا أو خطأ، سواء كان صوابا أو خطأ، بل يأخذ منه ما كان صوابا وما علم أنه خطأ لا يجوز العمل به. بالنسبة لطلب العلم وما ينبغي على طالب العلم أن يبدأ به، قلنا عنده طرق، وأنا أتكلم الآن عما يبدأه من يريد أن يعلم الفقه، يعني طالب العلم لا يذهب إلى الكتب فيفتحها ويتعلم الفقه، ومن كان كتابه ومن كان شيخه كتابه قل زاد خطأه وقل صوابه، هذا معروف. ومشيخة الكتب مشيخة يعني تضر أكثر مما تنفع، لأنك لا تجد أولا التربية في الكتاب، فالكتاب يعطيك معلومات ولا يعطيك تربية ولا يعطيك أدبا ولا يعطيك خشية ولا ورعا، وإنما يعطيك معلومات. طيب هذا أولا. فعندك أن تذهب إلى شيخ يعلمك الفقه، وهذا أمر معروف. فكلامي إلى الشيوخ وكلامي إلى طلبة العلم الذين يدرجون ويتدرجون في تعليم الفقه لطلبتهم الذين أتوا إليه، فكيف يعلمونهم هذا الفقه؟ عندهم أكثر من طريقة. الطريقة الأولى أن نذهب إلى الوحي فنأتي به ونشرحه ونبينه ونسطره ونوضحه ونفسره ونعطي فيه الأدلة ونعطي فيه البراهين ونبين ما فيه من حلال وحرام ومسائل تتعلق بهذا الوحي، كأن نأتي إلى آيات أحكام وأن نأتي إلى أحاديث أحكام عن النبي عليه الصلاة والسلام فنتعلم ما فيها من الأحكام. هذه طريقة. طيب وسيأتينا إيجابياتها وسلبياتها. الطريقة الثانية أن تأتي إلى المسائل التي تتعلم فيها الفقه، وهذه المسائل ليست موجودة إلا في كتب فقه المذاهب، فتختار مذهب من المذاهب، وأي المذاهب تختار هذا أمر يعود إليك أنت يا طالب العلم، أي المذاهب ترى أنه أفضل في التعليم، لا أنه أقرب إلى صواب أو أبعد عن صواب. لماذا؟ لأنك في الحالتين ستنبذ ما فيه ما في المذهب من خطأ وتتبع الوحي. كذلك لو علمت أي مذهب كائنا ما كان، لو علمت المذهب الحنبلي، أليس في المذهب الحنبلي ما تراه أنه خطأ، ما ترى أنه ليس موافقا للوحي، أليس فيه ذلك؟ فيه ذلك. فلو علمت الحنبلية ستخرج عنه شئت أم أبيت، ولو علمت الشافعية ستخرج عنه شئت أم أبيت، ولو علمت المالكية ستخرج عنه شئت أم أبيت. لكن إن كنت حكيما فاختر مذهبا يكون مخدوما أكثر من الآخر. كيف مخدوم؟ أحاديثه مخرجة أكثر من الآخر، كتبه مشروحة أكثر من الآخر حتى تتبين كل ما فيه. فهذه طريقة في عرض المسائل، تعرض المسائل التي هي من مسائل الفقه من كتاب الطهارة إلى آخر كتاب فيه في المعاملات. طيب فتعرضها مسألة مسألة وتبين الدليل فيها، وتبين الدليل يعني ما تستدل به على صحة هذه المسألة أو على ضعف هذه المسألة، وأنت ونبهتك وعلمك والذخر الذي هو عندك. لأن هاتان مسألتان، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهو من ممن نصر المذهب الطريقة الثانية، الشيخ ممن نصر الطريقة الثانية يعني ممن يعلم الفقه على كتب متون فقه المذاهب، واختار رحمه الله تعالى فقه الإمام أحمد بن حنبل عليهم جميعا رحمة الله. قال وعلى هذا فإنه لا حرج على أن يفقه تلامذته، يعني طالب العلم المعلم لا حرج عليه أن يفقه تلامذته على مذهب الإمام أبي حنيفة، بشرط إذا تبين له الدليل بخلافه تبع الدليل وتركه ووضح لطلبته أن هذا هو الحق وأن هذا هو الواجب عليه. ويقول أيضا إن من فوائد التعلم على مذاهب أو على يعني فقه المتون أنه ضد الفوضى العلمية، وهذا قالها أكثر من شيخ ومنهم الشيخ يوسف الفيصل حفظه الله، يقول ضد الفوضى العلمية. ما هي الفوضى العلمية؟ فوضى العلمية يعني فتش ونتش وبحبش، هذه فوضى علمية، يعني كل كتاب تأخذ منه ما تيسر، هذه فوضى علمية، وهي التي نقع فيها اليوم والله المستعان. طيب لما فوضى علمية؟ لأنه لا يحسن اختيار الكتب التي ينبغي أن تدرس فيقع في الفوضى. وهذه المتون، هذه الكتب، كتب أهل العلم التي سطروا فيها مسائلهم من فقه أبي حنيفة إلى مالك إلى الشافعي إلى أحمد، كلها مسائل خدمت ونظمت وشرحت وبينت وخرجت أحاديثها. طيب هذه إن أردت أن تحيد عنها دخلت في الفوضى. لا نقول إنه لن يخرج فقيه إلا بهذه الطريقة، لكننا ما رأينا فقيها خرج إلا بهذه الطريقة. لا نتألى على الله، ولا نقول إنه لن يتفقه إنسان إلا بهذه الطريقة، لكن بحسب المشاهدة ما رأينا فقيها تخرج بغير هذه الطريقة. طيب ما هي مساوئ الطريقة الأولى؟ أو نبدأ بإيجابياتها. ما هي إيجابيات الطريقة الأولى؟ الطريقة الأولى وهي أن تأخذ الأدلة وتشرحها، هذا هو الأصل. نعود فنكرر، هذا هو الأصل. الأصل ألا تشرح إلا كتاب الله، الأصل ألا تعتني إلا بكلام الله، هذا الأصل. حتى الحديث خادم للقرآن، الحديث يفسر القرآن، يبين القرآن، يدعم القرآن، يبين يفهمك ما خفي عليك من القرآن، هذا هو الأصل. طيب لكن من يستطيعه اليوم؟ من يقدر عليه اليوم؟ من له اليوم؟ من بإمكانه أن يستخرج مسائل الفقه من الكتاب والسنة كما يريد، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله؟ من؟ دون أن يذهب إلى علم الأصول، دون أن يذهب إلى علم قواعد الفقهية، دون أن يذهب إلى علم المصطلح، دون أن يذهب إلى علم النحو، إلى علم الصرف، إلى علم البلاغة، إلى إلى إلى إلى من؟ المجتهد، إلا أن يكون مجتهد. ثم لو جئت إلى هذه المسائل، إلى هذه الأدلة، فبحثت فيها ثم بدأت تستخرج منها الأحكام، وبدأت تستخرج منها الآراء والاختيارات الفقهية، يا أيها الفقيه إلى أين ستصل؟ غاية جهدك أنك ستصل إلى قول سبقك إليه فقيه. لن تأتي بشيء جديد، لن تأتي بشيء جديد، لن تأتي باستنباط جديد إلا أن تكون مبتدعا أو مجتهدا، صح؟ لن تفهم فهما جديدا في آية أو حديث إلا أن تكون مبتدعا في دين الله، يعني تأتي بقول ما سبقك إليه فقيه من قبل. طيب ثم حينما تأتي إلى هذا الدليل، فتأتي إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام، مثلا حديث الذي في الصحيحين: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ببول ولا بغائط ولكن شرقوا أو غربوا، حديث أبي أيوب الذي في الصحيحين. فتأتي إلى هذا الحديث فتريد أن تشرحه شرحا موسعا، ثم ترجح ما ترجح عندك، ثم ترجح إيش ما ترجح عندك. والمسألة الترجيح مسألة نسبية، ليس هناك شيء مرجح مطلق إلا ما كانوا قد اتفقوا عليه، ما في شيء اسمه هذا الراجح عند الجميع، لا، راجح عندك غير راجح عندي، غير راجح عند زيد غير راجح عند أبي، كذلك الترجيح نسبي، عرفنا؟ إلا ما كانوا قد اتفقوا عليه فهذا لا ترجيح فيه، هذا الأمر فيه واضح. فتأتي إلى هذا الحديث فتقول: هذا الحديث اختلف فيه أئمة الإسلام على 10 أقوال. والذين أمامك من؟ تعلم من يبدأ في علم الفقه كم عمره ينبغي أن يكون؟ 7 سنين، أو من هو في مستوى عمر 7 سنين في الفقه، هذا الذي يبدأ عندك. تعرف كيف تأتي إلى صبي عمره 7 سنوات تعلمه مذاهب المسلمين في حديث؟ كالذي بين يديك لم تنبت أسنانه تعطيه لقمة تقول له امضغها وابلعها، يموت من فوره. تأتي إلى إنسان ما علمته الأصول ولا علمته القواعد ولا علمته شيء، فتأتي إليه فتقول: هذا الحديث فيه 10 أقوال، أما القول الأول فقال فيه فلان وهو قول لفلان، والثاني قول فلان وهو رواية عن فلان، والقول الثالث، والراجح القول الخامس. لماذا؟ قال: لأن هذا الحديث. طيب جئت الحديث الذي بعده، حديث ابن عمر الذي في الصحيحين، إذن قال: رقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل الشام مستدبر الكعبة. طيب يا شيخ، خلنا بعد قلنا أنه ما يجوز نستقبل القبلة ونستدبر القبلة، فكيف نفسر حديث ابن عمر؟ هذا الحديث خاص بالنبي عليه الصلاة. ما معنى خاص يا شيخ؟ ما معنى خاص بالنبي يا شيخ؟ هذا الأمر موجود في أصول. ما معنى أصول فقه يا شيخ؟ ها؟ كأنك أعطيته ليس لقمة، يعني أعطيته وجبة دسمة وهو أسنانه لم تنبت بعد. لذلك يعني تدرج أئمتنا عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في تلك الطريقة منذ 1200 سنة إلى يومنا هذا، وكما قلنا لم نعلم فقيها، تخرج بغير هذه الطريقة. لا ننكر تلك الطريقة، ولا نقول إنها لا تنفع، ولا نقول إنها لن تخرج فقهاء، ولا نتألى على الله تبارك وتعالى، لكن نقول بالمشاهدة لم يتخرج فقيه إلا بهذه الطريقة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في الدين، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين. ألا ينبغي أن يراعى البيئة التي يتواجد فيها طالب العلم أو الذي يختار المنهج؟ مثلا كبلاد من بلاد الشام، يعني أنا الأغلب أن الناس على مثلا الشافعي، ألا ينبغي أن يراعى اختيار المذهب؟ سئل علماء الحجاز في هذا، منهم الشيخ ابن تيمين، منهم الشيخ يوسف فاس وغيره في مثل هذا، وسئل الإمام الألباني في هذا. طيب، فكانت إجابته مختلفة. الشيخ ابن عثيمين وسائر علماء الحجاز كانت نصيحتهم لطلبة العلم حينما يسألون عن المذهب الذي يدرسونه، قال: ادرس مذهب بلدك، ادرس مذهب بلدك، ليس لأن بلاده ستكون أقرب إلى الصواب. يعني اللي جاي من الجزائر يدرسون المالكية، مش معنى المالكية هم أقرب، والذين أتوا من الشام يدرسون الشافعية، مش معنى الشافعية أقرب بنظري، لا، مع أنه هو يدرس الحنبلي، لكن أرشده لعدة أسباب. السبب الأول أن هذا المذهب سيكون مخدوما في بلده أكثر، فالمصادر أقرب إلى يديه، هذه مسألة. المسألة الثانية، سيكون إفتاؤه أقرب إلى ما اعتاده الناس، يعني سيكون كلامه مع الناس أقرب فيما اعتادوا عليه مما لا يخالف النص، مما لا يخالف الوحي، لأنه في عدة أفهام لوحي واحد وكلها معتبرة. طيب، إذا أنا أتيت بفهم أهل الشام أجبر وألزم به أهل العراق فلن يتقبلوني، مع أن هذا الفهم معتبر وهذا الفهم معتبر، كما فعل الإمام مالك مع من أتى يلزم بفهم زيد، قال: عندنا يقولون بقول عمر. طيب، هذا المراد. الشيخ الألباني رحمه الله أجاب من طريقة بطريقة أخرى، ليه؟ لأن الشيخ الألباني يغلب عليه الحديث، الشيخ الألباني يغلب عليه الحديث، لذلك عندما يجيب يجيب من وجهة نظر محدث. طيب، ماذا قال؟ قال: أقرب المذاهب إلى الصواب الشافعي فأحمد. هيك رتب، الشافعي فأحمد. طيب، قال: لأن أتباع الإمام الشافعي هم أكثر الناس تطبيقا لوصية شيخهم، إذا صح الحديث فهو مذهب. لذلك ترى في من جاء من الشافعية كثير برزوا، هذا كلام مازال الشيخ، لذلك ترى كثيرا من الشافعية برزوا. ليه برزوا؟ لأنهم خالفوا إمامهم، خالفوا شيخهم. ليه خالفوا؟ قال: لأنهم غيروا في المذهب وعدلوا في المذهب بناء على وصية شيخهم، أو صح الحديث فهو مذهبي. فترى اليوم المذهب الشافعي مخالف لما كان عليه الشافعي في أشياء كثيرة. ليه؟ لأن الأئمة الذين أتوا من بعده التزموا هذه الوصية، ظلوا ماشيين عليها، فكلما صح عندهم حديث أتبعوه بالمذهب، وكلما ضعف عندهم حديث أخرجوه من المذهب، فكانوا ألصق. الإمام أحمد قال في المرتبة الثانية، قال: لأنه أقرب أو لأنه أوسع اطلاعا في الحديث. الإمام أحمد لا يشق له غبار في الحديث، حتى الإمام الشافعي كان يعتمد عليه في الحديث، قال: إذا صح عندكم الحديث فأعلمنا به. وأحمد كان يقلد الشافعية فيما لم يصح عنده، شوف لوين، كان يقلدوا بعض. فكان الشافعي يقول لأحمد: إذا صح عندك الحديث فأعلمني به. أحمد كان يقول: إذا لم يثبت عندي خبر قلت بقول الشافعي. طيب، فهم يعني، وهذا والله أعلم، يعني نراه أنه أقرب للصواب أن يعني يكون الشافعي فأحمد، وإن لم يكن فأهل البلد. سؤال آخر، هل متعبد على مذهب الشافعي مثلا أن يشد بمسألة من المسائل في مذهب الشافعي فيها أصل وفيها دليل، أن يشد على هذه هذه المسألة إلى قول آخر في مذهب آخر بهوى في نفسه أو شيء من هذا، هل يعتبر هذا من التحايل؟ الآن نحن لا نتهمه، إذا كان الذي نتكلم عليه هو لا يخلو من حالته، إما أن يكون طالب علم فقيه وإما أن يكون عاميا. العامي لا ينبغي له أن يتنقل من قول إلى قول لتشهي في نفسه، وهذا قال ابن تيمية بالضبط، قال لا ينبغي لعامي أن ينتقل من قول فقيه إلى قول فقيه لتشهي نفسه، لتشهي في نفسه شيء، هو خلاص هو ما عجب الآن أنه يقوم يتوضأ من لحم الجزور فبطل بده مذهب أحمد فذهب فقال أنا الآن شافعي، فلما مس امرأته قال أنا بطل شافعي، هذا بيروح عند أحمد حتى ما أتوضأ لا هنا ولا هنا، هذا متشهي، يعني هذا يريد أن يتفلت من العبادة بأي طريقة، هذا لا يجوز. أما لو كان المتكلم فقيها وعنده وجه فيما تنقل فيه فهذا يعني لا يقال له شيء. الشباب اشتهوا بالبسكوت. في كان يعني مثل يعني خلينا نقول عنها ليست شبهة وإنما استفسار أو يعني كما يقال استدراك ممكن يكون فيما يتعلق بما فتح الله لنا بين 1000 قوس من العلم اليوم، بما فتح الله لنا من العلم اليوم. فقد يقول قائل، قد يقول قائل لقد أعلمنا الله اليوم وفتح الله علينا اليوم من العلم ومن الحديث ما لم يعلمه الأولين. طيب قائل هذا واهم، ليه؟ لا يغرنك كثرة الصحف وكثرة الكتب كلها مكررات. كيف مكررات؟ يعني اليوم لما ترى كثرة شروحات، طيب ما هو يعني لو جمعت حذفت المكررة من هذه الشروحات سيخرج عندك شرح واحد بسيط صغير مثلا، فكثرة الشروحات لا ليست كثرة علم، هذا أولا. ثانيا كثرة الكتب لا تعني كثرة العلم، لأن الكتب ولو كانت عندك فلا هذا لا يعني أنك أخذت بما فيها وحفظت ما فيها وانتفعت بما فيها، عرفنا كيف؟ هذا ثانيا. ثالثا ليس عندنا اليوم ما كان عند الأولين، مع الإنترنت مع الحاسوب مع ما شئت من وسائل الحفظ والإتقان والتصوير والمخطوط والمطبوع ليس عندنا ما عند الأولين. أحمد بن حنبل كان يحفظ فيما صح عنه 1000 حديث، يعني 1,000,000 حديث، دلوني على حاسوب يحفظ هذا الكم، لا يوجد، مش إمام ولا فقيه ولا محدث، دلوني على حاسوب كمبيوتر يحفظ هذا الكم، لا يوجد. اليوم في عصر السرعة وعصر السكانر وعصر الهارد ديسكات التي تسع علم الأرض كله، ليس عندنا اليوم في الأرض كلها من أقصاها إلى أقصاها 1,000,000 حديث كان يحفظها أحمد بن حنبل في صدره. ها؟ لا طبعا في بالروايات، لا ما عندنا اليوم حتى الروايات اليوم ولا جوجل حفظه الله. طيب هذه واحدة. ثانية الإمام البخاري كما صح عنه كان يحفظ 100، ويقول عن نفسه أحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح. طيب والله الذي لا إله إلا هو لو جئت بعلماء الأرض من 200 سنة إلى يومنا هذا مجتمعين لا يحفظون هذا الكلام، مجتمعين يعني مع بعضهم، حطهم بالخلاط كلهم مع بعض واخرج بهم برجل واحد لن يحفظ هذا الكلام، ما في. وأنا أعلم وأنا يعني أنا متأكد مما أقول، والله أعلم ما أقول شيء. 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح يحفظها البخاري وحده، انسى هذا. رجل اسمه بقي بن مخلد ألف مسندا، تسمعون به؟ ألف مسندا قوامه أكثر من 30,000 حديث ليس عندنا منها اليوم حديث، ضاع راح تبخر. قيل في بغداد في دخول هولاكو على بغداد، وقيل في غيرها، الله أعلم. ذهب راح اندثر. طيب أين هذا العلم؟ يعني عندما نقول اطلعنا على ما لم يطلعوا عليه، دلني يا حبيبي على الذي اطلعنا عليه ولم يطلعوا عليه، دلني على حديث، قل لي أنا أعرف حديثا لا يعرفه أحمد، اضرب لي مثال، قل لي أنا أعرف مسألة ما عرفها أحمد، حديث ما عرفه أحمد، دلني عليه. ولا أقصد أحمد بعينه، أقصد أحمد وفرقته، أحمد وأصحابه. لا يوجد، لا يوجد. طيب إضافة إلى هذا فيما يتعلق بما كان عليه المتقدمون والمتأخرون، هذه مسألة أيضا مهمة، تصحيح والتضعيف، تصحيح الأحاديث وتضعيف الأحاديث، مسألة اختلف فيها الناس وتعارك فيها الناس من صح التعبير. إذا اختلف عالمان في الحديث بتصحيح أو بتضعيف، فمن نتبع ومن نقلد؟ أقول نقلد وتحت نقلد ألف خط، لأننا لا علم لنا بالحديث، دعنا نكون صريح، لا علم لنا بالحديث. فعندما أقول صححه فلان، أنا ماذا فعلت؟ قلدت فلانا، لا، كن مقلدا له. صححه الألباني، أنا الآن مقلد للألباني في تصحيحه للحديث. حد شي مرة راح للألباني قال ما دليلك على تصحيحه من العامة؟ لا، يذهب إليه طالب حديث يقول يا شيخ لو سمحت أرني كيف صححته، فيريه صحفه ويريه ما توصل إليه من تخريجه وما إلى ذلك. أما عامي يقرأ في صحيح الجامع الآن، يقرأ حديث كذا صححه الألباني، في حد يناقش من العامة؟ أحدنا، أنت مقلد وجزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. طيب فالآن إذا تعارض حديثان أو إذا تعارض حكمان لمحدثين عظيمين معتبرين، فمن نأخذ منهما؟ الأرجح فيما قاله علماؤنا نأخذ بأوسعهما علما، مش بأوسعهما علما بالفقه، أوسعهما بالحديث. يعني إذا تعارض مثلا الألباني وأحد تلاميذه، من أوسع علما؟ الألباني. تعارض الألباني مع رجل من أهل الحديث من بلاد الحجاز أو من غيره، نأخذ الألباني وابن عثيمين مثلا، ابن عثيمين ليس عالم حديث، عالم حديث رغم أنفي وأنفي، عالم حديث. طيب وقد يصحح وقد يضعف. إذا تعارض نقول لا، عواطفنا تغلبنا، نقول لا يليق أن نضعف حديثا صححه ابن عثيمين أو نصحح ما ضعفه، لا، نقول الحق أحق أن يتبع، نقدم كلام الألباني في التصحيح والتضعيف على كلام ابن عثيمين وعلى كلام ابن باز، صح ولا لا؟ طيب الآن إذا تعارض كلام المتقدمين مع المتأخرين، إذا تعارض أحمد مع أحمد شاكر، تعارض أحمد مع أحمد، أحمد بن حنبل وأحمد شاكر، الأحمدان، من نقدم؟ ليه؟ يقول الشيخ مقبل بن هادي الوادع رحمه الله تعالى، وكان عالم حديث وهو من علماء اليمن الذين ما مر على اليمن مثله من زمن بعيد، ما مر على اليمن مثله من زمن بعيد، يقول رحمه الله فيما يقول، يعني السؤال كان عن تضعيف الاختلاف في تصحيح المتقدمين والمتأخرين أو القدماء والمعاصرين في مسألة تصحيح التضعيف، قال كيف نرجح أو كيف نقدم ونؤخر. قال سؤال حسن مهم جدا، جزاكم الله خيرا، العلماء المتقدمون مقدمون في هذا، قل العلماء المتقدمون مقدمون في هذا، لأنهم كما قلنا قد عرفوا هذه الطرق. ومن الأمثلة على هذا ما جاء أن الحافظ رحمه الله يقول في حديث المسح على الوجه بعد الدعاء أنه من مجموع طرقه حسن، والإمام أحمد يقول إنه حديث لا يثبت. وهكذا إذا حصل من الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى هذا، نحن نأخذ بقول المتقدمين ونتوقف في كلام الشيخ ناصر، فهناك كتب ما وضعت للتصحيح والتضعيف، وضعت لبيان أحوال الرجال مثل الكامل بن عدي والضعفاء للعقيلي، وهم وإن تعرضوا للتضعيف فهو موضوعه لبيان أحوال الرجال وليس في كتب علل. فنحن الذي تطمئن إليه نفوسنا أننا نأخذ بكلام المتقدمين، لأن الشيخ ناصر حفظه الله كان يومها حيا رحمة الله عليه، ما بلغ في الحديث مبلغ الإمام أحمد. طيب، ولا يضر ذلك الشيخ ناصر ولا أحمد أحمد شاكر ولا أبا إسحاق الحويني ولا الشيخ مقبل في شيء، بل هم مقرون بهذا ويعلمون هذا، وإنما اجتهدوا ما اجتهدوا ووصلوا إلى ما وصلوا إليه عليهم رحمة الله جل وعلا وجزاهم الله خيرا. فلا يقول أن أحد طلعنا على ما لم نطلع عليه أو نقدم قول المعاصرين على قول المتقدمين لما تقدم. يقول ابن أبي حاتم، قل سمعت أبي أبو حاتم، وأبو حاتم كان يعني من أقران أحمد، يقول سمعت أبي رحمه الله يقول قلت على باب أبي الوليد الطيالسي، قلت على باب أبي الوليد الطيالسي من أغرب علي حديثا مسندا صحيحا لم أسمع به فله علي درهم أتصدق به. كل واحد بيجيني بحديث أنا لا أعرفه سأتصدق بدرهم. أبو حاتم قال على باب أبي الوليد الطيالسي، واحد من أعيان البلاد، وقف، من يأتيني بحديث لا أعرفه سأتصدق بدرهم. هو لا يقصد أنه يتحدى الناس، لا حاشا، يقصد أنه يريد أن يتعلم أكثر، يعني يريد أن يأتيه أحد بشيء يجهله، هذا الذي يريد، يعني نيته في ذلك حسنة، ما قصد أن يتحدى ويعرض عضلات، لا، وإنما هو لأن يتعلم. قال كان مرادي أن يلقي علي ما لم أسمع فيقولون هو عند فلان فأذهب فأسمع، يأتيني أحد اللي هذا الحديث سمعته من فلان فأذهب إليه فأسمع ولو كان في أقصى الأرض. قال وكان مرادي أن أستخرج منهم ما ليس عندي، فما تهيأ لأحد منهم أن يغرب علي حديث، ما أحد جاب شيء. هذا أبو حاتم في زمانه، في زمانه، في زمن أحمد. كيف اليوم؟ يعني اليوم لو جاء مش ابن حاتم، لو جاء يعني رضيع عند ابن حاتم يقول للناس أغربوا علي حديثا، والله لا ينبري إليه أحد. رضيع عند ابن حاتم